بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية، والذي نستضيفه من خلال حلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. في بدء هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بالشيخ عبد المحسن. أهلا ومرحبا بكم يا شيخ. حياكم الله والإخوة المستمعين. استعرضنا معكم شيخ عبد المحسن ومع الأخوة المستمعين في الحلقة الماضية القاعدة 71 من قواعد هذا الكتاب المبارك، وقد توقفنا فيها عند النوع الأول مما له مالك معين. فقال المصنف رحمه الله، نقرأ القاعدة من الأول فيه. لمن من قوله وإن كانت ولاية المصلحة مولى عليه. نعم، قال المصنف رحمه الله: وإن كانت الولاية لمصلحة المولى عليه فالمنصوص جواز الأكل منه أيضا بقدر عمله، ويتخرج على ذلك صور، منها ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله، وهل يرد إذا أيسر على روايتين، وأمين الحاكم أو الحاكم إذا نظر في مال اليتيم، وناظر الوقف والصدقات، والوكيل والأجير، والمعروف منعهما. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هذا القسم وهو ما له مالك معين كما تقدم، إما أن يكون لشخص عليه ولاية، وهذا هو القسم، هذا القسم الذي وقفنا عليه، وسبق الإشارة إلى ولي اليتيم وهل يأكل وهل يرد، وأن الصحيح لا بأس أن يأكل بقدر الحاجة، وأنه لا يرد على الصحيح، سبق ذكر الكلام في هذا. ومنه أيضا أمين الحاكم أو الحاكم إذا نظر في مال اليتيم أيضا، فلا بأس على الصحيح أن يأكل، كما تقدم أيضا في مسألة ولي اليتيم، لأن المعنى واحد، ولأنه قد يحتاج إلى الأكل في جهة القيام عليه، فالصحيح لا بأس أن يأكل بقدر الحاجة. وكذلك لو أن إنسان ناظر، معنى مشرف، الناظر هو المشرف، على الوقف أو الصدقات، الصدقات إنسان له نظر، له نظر وإشراف على الوقف، فالصحيح أنه بإشرافه ونظره له أن يأكل من هذا الوقف بقدر حاجته. وكذلك أيضا ما يتعلق في الصدقات، يعني الصدقات من جهة إن إذا كان يقوم عليها ويشرف عليها، فإنه في قيامه عليها وتوزيعها يكون لها حظ، ويشبه عامل الصدقة من هذه الجهة من جهة تشوف نفسه إليها، وإن كان غنيا، وإن كان غنيا، لأن له نظرا فيها وإشرافا عليها فلا بأس أن يأخذ، لكن لا يحابي نفسه في مثل هذا أو يتأول نفسه. وأنا أقول أن الأولى في مثل هذا هو أن يستعف الإنسان، لأن النفس في الحقيقة إذا طمعت ليس لها حدود ولا يمكن أن تقف عند حد معين، لكن من علم وضبط نفسه فلا بأس أن يأكل بقدر حاجته. إذا جعل شيخ له نسبة أو يعني راتب كعمل الصدقات مثلا، الشخص الذي يتولى يعني جمع تبرعات أو كذا، يعني يعطى نسبة من الجامع أو راتب؟ والله هذا إذا كان الشخص، إذا كان الذي يعطي نسبة في جهة مثلا معلومة ومعروفة عند الناس، يعني جهة معروفة عند الناس هي تجمع الزكاة، ويعلمون أن عندهم موظفين يعملون، يعرفون ذلك ويعلمون أنها مؤسسة وجهة، أو تكون مثلا جهة من الجهات علمت أن لها عمل ولها نشاط ولديها نشاط، قد علم أن الذين يعملون في الحقيقة لن يتفرغوا كل التفرغ لهذه الصدقات، لجمعها والإشراف عليها وحسابها وتوزيعها إلا بمال، هذا أمر ظاهر، فلا بأس أن يعطى وأن يخص، يعطون شيئا من الرواتب من الزكاة، لأنهم كالعاملين عليها، لكن يكونوا على قدر عملهم، لا يحابون بذلك يكون. وعلى هذا يختلف من يعمل في من يجمعها أو من يوزعها، ينظر مسؤول ما هو الأولى في مثل ذلك كما تقدم. كذلك أيضا الوكيل والأجير، والوكيل والأجير المعروف منعهما كما قال المصنف، هذا هو الصواب. أما الوكيل فلا، لأن الوكيل في الحقيقة موكل ممن وكل ممن أقامه، فهو في الحق. والأجير فإنه في هذه الحالة تصرف الوكيل لا يكون إلا بالإذن، تصرف الوكيل لا يكون إلا من، والأجير يأخذ أجره، ولهذا لا يأخذ زيادة على ذلك. ولهذا نقول مثلا إذا كان أمين الحاكم قد عينه له ولاية مثلا على هذا اليتيم، أو عينه ولاية جعل له الولاية على هذا الوقف، أو الولاية على هذا المال، ثم خصص له قدر من المال أو راتب وحدد له أجرة معينة، على هذه الحال لا يجوز له يأخذ زيادة. لكن هذا مفروض في من لم يكن له شيء مقدر أو محدد، فإن له أن يأخذ بقدر حاجته كما تقدم. نعم. النوع الثاني ما لا ولاية عليه فيجوز الأكل منه للضرورة بلا نزاع، وأما مع عدمها فيجوز فيما تتوق إليه النفوس مع عدم الحفظ والاحتراز عليه، وذلك في صور: منها الأكل من الأطعمة في دار الحرب، وإطعام الدواب المعدة للركوب فإن كانت للتجارة أو التصيد بها ففيها وجهان. نعم، هذا النوع الثاني وهو ما له مالك معين لكن ليس له عليه ولاية، هل يأكل أو يأكل أو لا يأكل، مال الغير يعني. مال الغير. نعم، مال الغير. هذا المصنف رحمه الله يعني ميزه عن القسم الأول لأن هذا أشد وليس له عليه ولاية، والشيء الذي ليس عليه ولاية ليس له حق أن يتعرض له، ولهذا لا يجوز له أن يأخذ إلا بقدر الضرورة، بخلاف القسم الذي قبله بالحاجة لا يشترط الضرورة. مثل إنسان له ولاية على يتيم يأكل وإن لم يكن مضطرا، أما إذا كان مضطر فالحكم أوضح، ولهذا جعل هذا القسم يأكل لأجل الضرورة. وذكر المصنف رحمه الأطعمة في دار الحرب، معلوم أن المجاهدين إذا كانوا في دار الحرب يحتاجون إلى الطعام، لأنه ليسوا في بلادهم وليس لهم طعام إلا في إلا من مال الكفار، إلا من مالهم ويستولون عليهم غنائم. لكن الآن الغنائم حتى الآن لم تميز ولم تفرز، إنما حيزت ولم تقسم، لها مالك لكن ليس معروفا، يعني هم معينون، الذين يملكون معينون، وهم ماذا؟ هم أهل الوقعة، هم أهل الجهاد الذين قاتلوا، هم المقاتلون في، لكن الآن هو ليس له عليه ولاية، ليس نعم أقول على المال، نعم ليس له عليه، ليس له علي الولاية المال لمن يتصرف فيه في الإمام أو إمام الحرب أو قائد الحرب. في هذه الحال هل لهم أن يأكلوا؟ لا بأس، الصحيح أن يأكلوا ما يحتاجون إليه، وكونه يجعل معلهم محل الضرورة هذا موضع نظر، كونه يجعل هذا موضع ضرورة هذا في الحقيقة موضع نظر، يعني في خاصة لأن المال هذا في الحقيقة الآن هو مملوك لهم من حيث الجملة، وسبقا قلت إن قسم هذا وجعل هذا ذاك القسم للحاجة وهذا القسم للضرورة، لكن هذا موضع نظر، لأنه وإن كان في الحق ليس له على الولاية لكن هو تسلطه عليه أبلغ من تسلطه على مال يتيم، من جهة أنه له حق فيه، له حق فيه وهو الآن محتاج. وليثبت حديث ابن عمر أنهم صحيح البخاري أنهم كانوا يأكلون العسل في مغازيهم ولا يرفعونه، يعني يرفعونه في المغانم، وجاء في هذا عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء ما يدل أنه لا بأس أن يركب مثلا المركوب وأن يلبس الثوب لكن لا يفسده ولا يبليه على أصحابه وعلى الغانمين، إنما يلبس ويأكل ويركب بقدر ما يحتاج إليه، وقد جاءت بذلك الأدلة. كذلك إذا كان مع دواب فإن لا بأس أن يطعمها، وهي الدواب المعدة للركوب، أما لو كانت عندها في دار حرب عنده مثلا دواب أو عنده مثلا يعني صيود للصيود أو ما أشبه ذلك، في هذه الحالة فيها نظر من كونه يطعمها من هذا الطعام لأنه ليس بحاجة، وإن الغانمين لا يرضون بذلك بل يطعمها من خالص ماله، من خالص ماله، فهذا مثل ما تقدم لا بأس منه، هذا في النوع الثاني مما لا ولاية عليه. نعم. ومنها إذا مر بثمرة غير محوط عليها ولا عليه ناظر فله أن يأكل منه مع الحاجة وعدمها، ولا يحمل على الصحيح من المذهب ولا فرق بين المتساقط بالأرض والذي على الشجر. نعم، إذا مر بثمرات ليس عليها حائط هل له أن يأكل أو ليس أو لا يأكل؟ المصنف قال ليس عليها احترازا مما عليها حائط، فالمصنف رحمه الله يقول يأكل ولا يحمل، ولا يحمل على سبيل النهي، ولا يحمل على النهي على الصحيح من المذهب، ولا فرق بين المتساقط بالأرض والذي على الشجر، هذا هو الصواب. فلو أن إنسان مر مثلا ببستان وفي ثمرة رطب أو في عنب أو فاكهة فلا بأس أن يأكل بحاجته، يأكل من هذا الرطب، يأكل من هذا العنب، يأكل من هذه الفاكهة. يقول قال هذا ملوك للغير. نقول وإن كان ملوك للغير هذا مما أذن فيه الشارع، لأن هذه الثمار تتعلق بها النفوس، تتعلق بها النفوس وتتوق لها النفوس، ويأكل بقدر الحاجة. وهذا هو الصحيح، وإن كان في خلاف، مثل ما لو مر مثلا بغنم أو بإبل وأراد أن يشرب من لبنها فلا بأس أن يشرب، وهو في هذه الحالة على حالين: حال يكون مالك البستان أو مالك البهيمة والماشية موجود، فإن كان موجودا فإنه يستأذن، فإن أذن فليشرب. وكذلك إذا كان صاحب بستان موجود فلا يجوز له أن يأكل إلا بإذنه، لكن إذا كان البستان ليس له حائط وليس له ناظر حارس وليس له حارس وليس صاحبه موجودا فإنه في هذه الحالة يأكل. وقد جاء في عدة أخبار عنه عليه السلام، رواية الحسن عن سمرة أنه عليه قال: إذا مر أحدكم بصاحب إبل أو صاحب غنم فلينادي فليصوت: يا صاحب الإبل، فإن أجابه فليستأذن، فإن أذن فليشرب، فإن لم يجيبه فليصوت ثلاثا، أو فإن لم يكن موجودا فليصوت ثلاثا، فإن أجابه إلا فليشرب ولا يحمل. رواية الحسن عن سمرة، وجاء له شواهد، وهذا حديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وجاء في معناه حديث رافع بن عمرو، وجاء أيضا أخبار في هذا الباب تدل على هذا المعنى، وأنه لا بأس أن يأكل ولا بأس أن يشرب لكن لا يحمل. وجاء في حديث عبد الله بن عامر عند أحمد والترمذي وأبي داود والترمذي وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا مر بالبستان يعني من مر بستان فأكل من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، ومن أخذ منه شيئا فإن عليه غرامة مثليه وجلدات نكال العقوبة يعني عليه. فإن أخذ منه بعد أن يؤيه الجريم فعليه القطع، في لفظ فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. فجعل أحوال ثلاثة: حال يأكل يأخذ بقدر حاجته فيأكل، حال ثاني يحمل يحمل، فهذا عليه غرامة مثليه والعقوبة، يعاقب بأن يغرم مثليه والعقوبة. الحال الثالث أن يأخذ منه بعد أن يكون في الحرز، بعد أن تقطف الثمرة وتجعل في الحرز بعد أن يأويها الجرير وهو محل الحرز، فإذا أخذ منها بعد ذلك فقد أخذ من حرزها فعليه القطع. فهم أنه في الحالة الأولى لا بأس أن يأخذ منها من حاجة غير متخذ خبنة، يعني يأخذ في ثوبه يجعل في خباته، فهذا هو الذي لا يجوز. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي من روايه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه الصلاه والسلام قال: اذا دخل احدكم حائطا فلياكل ولا يتخذ خبنه، فلا يتخذ خبنه. والحديث هذا قيد في قال اذا دخل حائطا، وظهر هذا انه يجوز ان ياكل ولو كان محوطا، والمصنف قال اذا كان غير محوط، فهم منه انه اذا كان محوط فإنه لا يجوز، لأنه إذا كان محوط فهم أن صاحبه شح به وأنه يريد أن لا يقربه أحد، فإذا شح به فإنه في هذه الحال يكون قد أخذ بغير إذن، بخلاف ما إذا كان البستان مثلا ليس عليه حائط وليس عليه ناظر أو أبواب مفتوحة، فإنه في الغالب يكون صاحبه قد أذن وقد جعله للناس، مثل ما يكون مثلا بعض الأشجار أو بعض النخيل تكون في الشوارع مثلا لا بأس أن يؤكل منها، أن يأخذ من إنسان بحاجته أن يأكل منها، لكن لا يحمل. وهذه وإن كانت أبلغ لأنه ليس لها مالك معين أيضا، لكن كلامنا فيما له مالك معين من البساتين. فإن كان غير محوط فهو كما تقدم، وهذا هو الصواب. وإن كان خلاف قول الجمهور الذين يقول لا يجوز، الجمهور يقول لا يجوز ولا يجوز أن يأكل من بستان إلا أن يستأذن، استدلوا بالأدلة العامة التي جاءت بأنه لا يجوز أكل المال، وأن أخذ المال بغير إذن يكون أكلا بغير حق، استدلوا بحديث وأكلا بالباطل إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، استدلوا بحديث ابن عمر لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذن، يسركم أن تكسر خزانة أحدكم فينتقل طعامه فلا يأخذن أحد متى أحد إلا بإذنه إلا بإذنه. فهذا الحديث حديث ابن عمر سدل به من قال إنه لا يجوز، وقالوا إنه جعل الضروع مثابة الحرز لها، ولهذا قال أيسركم أن تكسر خزانة أحدكم، جعل مثابة الخزانة. لكن حديث ابن عمر هذا إما أن يكون عاما مخصوصا لدلالة الحديث الصريحة في هذا الباب وما جاء في معناه، وأنه لا بأس أن يتخذ حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عامر وحديث الحسن عن سمرة وجاء معناه في حديث رافع بن خديج وحديث أخرى في هذا الباب، فيكون عاما مخصوصا، أو يحمل حديث ابن عمر على ما إذا حمل، نعم علامة. ويدل عليه أنه قال يسركم أن تكسر, مثل بتمثيل, أن تكسر خزاناتكم فينتقل طعامه. شف فينتقل, جعل المنع في حال ماذا؟ حمل والنقل. فهذا التمثيل يدل على أنه أراد فيما إذا مثلا حلبها وحمل مثلا, بخلاف ما إذا أراد أن يشرب أو أن يأكل مثلا. هذا لا بأس. وهذه الشرق وهذه قاعدة الشرع دائما في الأشياء التي تتوق لها النفوس وتتعلق بها فإنه يأذن بها, يأذن بها. ولهذا حينما حرم الربا في الثمار, الربا مثلا أجاز بيع في أجازه في خمسة أوسق فأقل, أجاز مع أنه ربا, أجاز أن يباع الرطب بالتمر لحاجة التفكه مع أنه في الأصل ربا. فكذلك أيضا في مثل هذا أجاز الشارع الحكيم أن يأخذ الإنسان مالا أو أن يأكل من بستانه لأجل حاجته ولأن حاجة التفكه فيه مما تتعلق به النفوس. ولهذا كان الصواب ما دل عليه هذا الأخبار, وإن كان خلاف قول الجمهور. وحديث ابن عمر محمول على ما تقدم, والله أعلم. نعم. رصة يا شيخ في هذه القاعدة المحوط وغير المحوط. أما ما يتعلق, نعم هذا صحيح, نعم هذا ما يتعلق بغير المحوط. أما المحوط هذا في هذا ظاهر كلام الأئمة أنه لا يجوز. كلام الأئمة الأربعة, كلام الأئمة الأربعة وغيرهم أنه لا يجوز. وقد يرد علينا حديث سابق, حديث ابن عمر بن يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه إذا دخل أحدكم فليأكل, وإذا دخل أحدكم حائضا فليأكل التخخم. ظاهر الدخول أنه لا يكون إلا دخول في الحوائض, وهذا يدل على الإذن. لكن هذا الخبر يظهر والله أعلم أولا في سند الكلام من جهة ويحيى بن سليم عن ابن عمر, ويحيى بن سليم كان لا بأس بلكن ويحيى عن ابن عمر ضعيفة. الأمر الثاني أن هذا الخبر فيما إذا دخل, وهذا في الحقيقة قد يكون يظهر فيما إذا كان قد علم أن صاحب قد أذن, لأن الباب مفتوح, الباب مفتوح, فكأنه إذن من جهة العرف أنه لا بأس. ولهذا قلنا أنه إذا كان محوط وأبوابه مغلقة فإنه أو عليه حارس فلا يجوز ذلك. لكن قد يقال مثلا ما تدلى منها وظهر الشيء اليسير تدلى منها والشيء اليسير, قد يقال إنه يؤذن به. العموم الأدلة في هذا الباب والأحاديث لم تستثني شيئا من هذا. والغالب أن الحيطان فإنها تكون محوطة, هذا الغالب. وإذا كانت الغالب هكذا فإن الأحاديث خرجت على هذا المعنى. نعم. سأل الله إليكم. القاعدة 72, اشتراط النفقة والكسوة في العقود يقع على وجهين, معاوضة وغير معاوضة. فأما المعاوضة فتقع في العقود اللازمة ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الأموال المعاوض بها. فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع بما عجل منها, إلا في نفقة الزوجة وكسوتها, فإن في الرجوع بهما ثلاثة أوجه, ثالثها يرجع بالنفقة دون الكسوة. نعم. هذه القاعدة وهي في النفقة والكسوة, يقول صنف إنها على وجهين. إن كانت النفقة والكسوة مقابل عوض فهذه لها حكم, وقال مصنف رحمه الله قال يملك فيها الطعام, هذا واضح. فلو كانت مثلا النفقة والكسوة مقابل عوض, مقابل الزوجية أو مثلا مقابل الإجارة, استأجر إنسان بطعامه وكسوته, هذا نفقة مقابل عوض وهو الإجارة, استأجرت إنسان بطعامه. أو نفقة الزوجة وكسوة الزوجة, هذا مقابل الزوجية فهي تملكه معاوضة. هذه النفقة والكسوة قبل, ما دام العقد موجود فالأصل أن من أخذ النفقة والكسوة يملكه, هذا الأصل لأن العقد موجود وملك مقتضى العقد. لكن لو أعطى زوجته نفقة عام وأعطاها الكسوة التي للعام, أو أعطى الأجير النفقة التي لشهر واستأجر مدة شهر, ثم اجترى على العقد ما يفسخه, مثلا فسخ النكاح قبل في نصف السنة ولا زالت النفقة, بقية النفقة عند الزوجة والكسوة, فسخت الإجارة وهذا مثلا قبل مضي المدة, هل يرجع الفاسخ نعم بما عجل وهو نصف السنة أو نصف مدة الإجارة أو لا؟ المصنف رحمه يقول فإن في الرجوع بها ثلاثة أوجه, ثالثها يرجع بالنفقة دون الكسوة. لأن الكسوة في الحقيقة كسوة واحدة, وهي كسوة للعام مثلا، وقالوا إنه إذا أعطاها كسوة العام فقد لبستها وقد ملكتها، بخلاف النفقة فإن النفقة مفصل، بعض نفقة اليوم غير نفقة الدخل. نعم تبدأ دم الكسوة، فالكسوة واحدة، يقول الكسوة واحدة، هذا عندهم، هذا عندهم. ولهذا التفريق بينهما هذا له وجاهة، من جهة أنه قد يقول إنه بقيت قد يعطيها النفقة مثلا مال ويبقى المال ويرجع بالمال لأنه انتهى مثلا عقد الزوجية. هذا في الحقيقة مبني على ما على مسألة، وهي أن النفقة يجب، أن النفقة هل يجب تقديرها أو لا يجب تقديرها، وهذه مسألة فيها كلام لأهل العلم كثير. والصحيح أن نفقة الزوجة بالمعروف ولا تقدر، أن نفقة الزوجة بالمعروف ولا تقدر، لكن لو أعطاها بالمعروف مثلا نفقة سنة، أعطاها مثلا نفقة سنة ثم بعد ذلك فسخ عقد الزوجية، الأظهر أنه يرجع بالنفقة فيما بقي. وكذلك مسألة الكسوة مثلا، لو أعطاها كسوة بالمعروف مثلا ولبست شيئا وشيئا لم تلبسه، شيئا لم تلبسه مثلا لأنها لم تحتاج له، فالأظهر أنه يرجع في النفقة والكسوة فيما لم تحتاج إليه، لأنه لأن النفقة بالمعروف والكسوة بالمعروف، فالشيء الذي لم تحتاج له ثم يفسخ العقد عقد الزوجية يرجع له ويملكه، هذا الأظهر. ويأتي أمثلة توضح. نعم. إذا أعطاها شيخ يعني الكسوة مقابلها مال، مال للكسوة يعني يكون أظهر في الرجوع يعني شيخ. هذا ينظر. نعم. قد يقال مثلا يعطيها مال الكسوة لكن هي ما اشترت بها. نعم. اشترت مثلا من مالها مثلا. مثلا اشترت مثلا من مالها، في هذه الحالة نقول لها من المال بقدر حاجتها من الكسوة. فإذا كان مثلا لها والله كسوة في الشتاء مثلا بهذا القدر من الملابس، ولها كسوة مثلا في الصيف بهذا القدر من الملابس، ثم في الحقيقة هي الآن استنفذت كسوة الشتاء مثلا ولم تستنفذ كسوة الصيف وكان وقع قبل ذلك، في هذه الحالة يرجع بقدره من الكسوة التي لم تلبسها. نعم. فمنها الإجارة والبيع بنفقة العبد والنكاح. نعم، منها الإجارة. مثلا الإنسان يجوز أن يستأجر الأجير بطعامه. لو إنسان استأجر إنسان قال أريد أنك تبني عندي هذا البيت، تبني لي هذا الجدار، قال وش تعطيني؟ قال أبدا، فطورك وغداك وعشاك عندي. قال جزاك الله خير أنا راضي خلاص. وعلم من هذا إنسان عنده طعام طيب وحسن وهو أفضل من المال الذي يعطيه، ربما راضي. ثم أيضا وهذا قد كان يقع قديما، كان كثيرا من الناس ربما يريد أن يكفى الطعام والشراب، يكفى الطعام، وهذا في خلاف. والصحيح أنه يجوز، يجوز استئجار الأجير بطعامه، ويجوز استئجار يعني وكذلك لو أو الكسوة مثلا، أو من ذلك أيضا استئجار المرأة المرضع، استئجار المرضع يستأجرها بالرضا، يستأجرها مثلا بطعامها، ترضع ابنها وابنتها مثلا بطعامها، سواء أجنبية مثلا أو كانت مثلا زوجته ولكن ليست في عصمته مثلا، بطعام وكسوتها، يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فلا بأس. لكن لو فسخ عقد الإجارة على ما تقدم، على ما تقدم، على ما تقدم، فالشيء الذي مضى قد مضى، والشيء الذي مثلا لم فسخ قبل ذلك لا، خاصة إذا كان بطعامه فإنه في الحقيقة ينفسخ فيه ولا يملكه عليه ولا يطالبه به. نعم. وكذلك البيع بنفقة العقد مثلا، مثلا البيع مثلا بنفقة العبد مثلا، مثل ما تقدم، مثل ما تقدم، بعتك سيارة مثلا، باعه مثلا كتابا مثلا، قال والله أنا أريد الثمن أنك تنفق على هذا المملوك عندي، أنفق عليه. في هذه الحالة لو فسخ العقد مثلا، فسخ العقد في هذه الحال فإنه يرجع إذا كان، لكن عاد يختلف عاد الفسخ. كذلك النكاح، الإنسان يملك الزوجة مثل ما تقدم، إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا تزوج ملك عصمتها، ملك عصمتها، فيجب طعامها وكسوتها بالمعروف على الصحيح، يملك طعامه هو على ما تقدم على التفصيل. نعم. وأما غير المعاوضة فهو إباحة النفقة للعامل ما دام متلبسا بالعمل، ويقع ذلك في العقود الجائزة إما بأصل الوضع أو لأنه لا تجوز المعاوضة عنه في الشرع، ويندرج تحت ذلك الصور. نعم. نعم. منها المضاربة والشركة والوكالة والمساقات والمزارعة إذا قلنا بعدم لزومها، وما بقي معهم من النفقة الموجودة والكسوة بعد فسخ هذه العقود، هل يستقر ملكهم عليه أم لا؟ يحتمل أن لا يستقر، لأنه ما يتناوله إنما هو على وجه الإباحة للملك. نعم، هذا القسم الثاني، وهو ما كان غير معاوضة، وهو في النفقة والكسوة إذا كان غير معاوضة. وهو يقول مثل نفقة العامل ما دام متلبس، ويقول مثل ما يقع في العقود الجائزة. قوله بأصل الوضع يعني هذا فيما يتعلق مثلا بعقد المساقات والمزارعة مثلا، هذه عندهم هي في أصلها عقود جائزة بأصل وضعها، قالوا إنها عقود جائزة وأنها للمساقي أو المساقى أن يفسخ. لكن هذا فيما إذا قيل بعدم لزومها، لكن إذا قيل بلزومها فيها في الحقيقة تكون من القسم الأول، وهذا فيه خلاف. كثير من أهل العلم يقول إنها لازمة، فلو إنسان ساقى إنسان قالوا ساقيك على هذا النخل وتسقي مثلا بالثلث بالربع مثلا، أو زرعه على هذا الأرض، فإنه عقد لازم. وإن كان القول باللزوم قول قوي، لكن مثل ما تقدم أننا إذا قلنا إن العقد مثلا أن العقد غير لازم، فإنه إذا تضمن ضررا فيجب إزالة الضرر، مثل ما تقدم في قاعدة تقدمت معنا التفاسخ في العقود غير اللازمة، إذا تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما فإنه يجب دفع الضرر وإزالة الضرر. يعني لو قلنا مثلا العقد هذا مثلا مثل ما تقدم مثلا في الوكيل، الوكيل مثلا وكلت إنسان مثل ما تقدم وكلت إنسان على عمل من أعماله على أن يبيع مثلا هذه الأملاك، يبيع ويشتري، فالأصل أن عمله بالإذن، أنت فسخت العقد. فإذا ترتب على الفسخ مثلا الوكيل هذا راح وباع وتصرف صار يبيع، هل نقول إن فسخت عقد الوكالة، أو نقول مثلا بالعلم كما تقدم الخلاف؟ لأن هذا يترتب الحق، هذا يترتب ضرر على غير المتعاقدين. شوف، لأن الآن الوكيل باع على من؟ على طرف ثالث. الوكيل باع طرف على باع على طرف ثالث، هل نقول العقد هذا مفسوخ لأن الوكيل باع بعدما فسخ الموكل الوكالة أو لا؟ فهذا مثل ما تقدم في العقود الجائزة، إذا قلنا أنها جائزة مو معنى ذلك أنه يجوز مباشرة، لا، فإذا تضمن ضرر فإنه يجب الإلزام بها. ولهذا هذا مبني على هذه المسألة كما تقدم. ولهذا في مثل هذه الصورة مثلا المضاربة والشركة والوكالة والمساقات والمزارعة، هذه إذا قلنا إنها لا تلزم، بمعنى أنه إذا قال الشريك أنا أريد أن شرط المضارب على المضارب نفقته وكسوته مثلا في المال، شرط الشريك على شريكه نفقته وكسوته، أو الوكيل نفقته وكسوته، وصار ينفق على نفسه من هذا المال، ثم بعد ذلك فسخت هذه العقود لأنهم قالوا أنها جائزة، فسخت هذه العقود، ثم هو بقي معه الآن شيء من النفقة بعدما فسخ، هل يستقر ملك عليها أم لا؟ بمعنى أنه الآن لماذا قالوا يستقر؟ لأنه قالوا إنه إباحة، لأنها في العقود أصلها في العقود غير جائزة، أصلها عقود غير جائزة، هو أباح لها التصرف، ففسخ العقد لا يؤثر، فيستقر ملك عليه. ويحتمل أن لا يستقر، لأن ما يتناوله إنما هو على وجه الإباحة لا الملك. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنه في الحقيقة يرد ما بقي، لأنه ما أذن له في الانتفاع بالأكل مثل الكسوة إلا على مع وجود الوكالة، ما دام أنه فسخ فالفسخ يأتي على الوكالة ويأتي على ما تفرع عنها. نعم، الله فيكم وأحسن إليكم. نستضيفكم شيخ عبد المحسن في الوقوف عند هذه القاعدة الجزء الثاني منها، على أن نقبله بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة نظرا لقرب انتهاء وقت هذه الحلقة. أحبتنا الكرام، كان معنا في هذا اللقاء المبارك فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، شارحا معلقا للقواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب، شكر الله له. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.